شيخ الحيدان. الله يسلمك. حياك الله. عندي سؤال بلا زحمة. تفضل بلا زحمة تفضل. عندنا بعض الأخوة بعض الطلبة في العراق. أيوة. بدأوا يبدعون بعضهم بعضا. الله المستعان. بسبب بعض الفتاوى لشيخنا العلامة الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله. نعم. لبعض طلبة العلم. فأخذ الشباب هذه الفتاوى وبدأوا يبدعوا بعضهم بعضا. والفتنة قائمة الآن في العراق وأنهم تفرقوا فيما بينهم، فماذا تنصح هؤلاء الشباب الذين بدأوا يبدعون بعض الطلبة السلفيين وبعض الطلبة من أهل السنة والجماعة؟ طيب وجزاكم الله خير. أبو عائشة نعم معي. الآن تقصد أنه الآن الطلبة طلبة العلم الذين في العراق يبدعون أصحابهم ولا يبدعون العلماء اللي خارج العراق؟ لا، يبدع بعضهم بعض. من لم يبدع هذا الشخص الذي بدعه الشيخ ربيع، نعم، فإنه يبدعه. أعوذ بالله. طيب أبشر، تسمع ذلك. شكرا لك. أبو محمد أيضا من العراق، السلام عليكم أبو محمد، اسمعني من الهاتف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أبو محمد. شكركم. حياك الله، تفضل. أحبك الله، تفضل. شلونك سيفي؟ حياك الله. عندي كم سؤال إذا عجل علي بس معليش. يلا. السؤال الأول، عندنا بالعراق يسمونه لعب الأقمار، يعني الورق مثل ما تقول. أيوة. يعني يجوز لعبه حلال أم حرام؟ والسؤال الثاني، عندك الذبيحة، يعني شرط من تذبح، يعني شلون تذبح بقرة أو عجل أو دجاج، يعني أي الذبيحة على كل حال، هل شرط أن تصددها على القبلة أم مو شرط؟ السؤال الثالث عندنا بالعراق إحنا اللي يبلش، يعني مثلا يدعم الواحد شيء كذا، شرط يصوم ويقول يصوم شهرين أم يدفع شو اسمه أو يدفع دية، أو يدفع يعني فدية مثل ما تقول. طيب يعني أو شو اسمه فدية. واضح محمد، بقي شيء؟ فدية أبو محمد. أو شكراً. شكراً لك. باسل السلام عليكم. باسل. نعم. السلام عليكم. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام، حياك الله باسل. تفضل. ممكن أسأل الشيخ؟ يسمعك. تفضل. أسمعك. تفضل. شيخ حفظك الله، عندي سؤال عن الرد المفيد، يعني. أيوة. مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيوة. ووجوبها على المسلم. وهل تاركها يأسم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر؟ طيب. أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعون فلا يستجاب لكم. طيب أبشر يا ناس. شكرا لك حبيبنا. من الجزائر العيد، السلام عليكم. هكذا الاسم. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله، تفضل. سؤال، العيد عمران من الجزائر. العيد عمران من الجزائر. طيب. أقول لك تحياتي للشيخ الحيدان، بارك الله يسلم عليك. وعندي سؤال، هل من باب نستطيع من باب الإخبار أن نقول على الله عز وجل أنه يجري؟ كيف؟ تعيد السؤال. هل نستطيع من باب الإخبار؟ أيوه. هل نستطيع من باب الإخبار على الله عز وجل؟ أيوة. أن نقول أنه يجري. يجري ولا شلون؟ في مكان هرولة أنه يجري. الله يستر. طيب. أبو هاني من الإمارات. أبو هاني السلام عليكم. أبو هاني السلام عليكم. مرحبا ومسهلا. هيا هك. كيف حالك يا شيخنا؟ هلا والله حبيبي، تفضل سؤالك. والله نحبك في الله يا شيخ. ممكن نكلم الشيخ؟ يسمعك، تفضل. اسمعك بس. كيف حالك يا شيخنا؟ هيا بخير. والله نحبك في الله يا شيخ. نحبك الله. السؤال طال عمرك، كنت مسافر دخلت على جماعة وسابقيني بركعتين. طيب. فهل أكمل 4 ركعات أو أكمل بركعتين؟ أي نعم، لأنك مسافر. أنا مسافر، نعم طال عمرك. طيب. دخلت على الجماعة مقيمي مش مسافري. أبشر أبو هاني، الحمد لله على السلامة. في مستشفى، أنا الجماعة قطفوني بركعتين والحمد على ركعتين عندهم. هل بعد الركعتين أسلم أم أكمل 4 ركعات؟ واضح. بارك الله فيك. أبشر، الحمد لله على سلامك أبو هاني. بقي معنا أحد؟ علي، السلام عليكم. والوقت يا أخوان، والله في أسئلة مهمة. طيب ألو، حياك الله علي. السلام عليكم. السلام، هلا حبيبنا. اختصار الوقت عندي سؤالين بس. طيب، السؤال الأول، هل هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وبين قوله الآخر عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة عمله؟ هذا السؤال الأول. السؤال طيب. الأخير، إذا من المعلوم أن هناك مسائل فيها خلاف بين أهل العلم، هل ماذا يتبع الشخص إذا كان فيه خلاف، وهل في فرق بين اتباع العامي وطالب العلم؟ طيب، السلام عليكم. شكرا لك. آخر مسعد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا محمد. هلا والله. السلام عليكم. السلام، كيف حالك يا شيخ؟ هلا طول العمر، حياك الله. عندي سؤال طال عمرك، وأسلم على الشيخ صالح. حياك الله، سلمنا عليك. يلا تفضل. يا شيخ، بالنسبة أنا بسألك عن الترقيات هذه من خادم الحرمين الشريفين يا شيخ. أيوة، لأنه أنا مستحق الترقية لي 10 سنوات، والآن في جاء قرار أنك توقع، أنك لأن ما تخدمني الأوامر الملكية في العمر والسن يعني. طيب، أنا باقي لي في رتبتي الحالية باقي لي 5 سنوات، والآن هم في قرار أنك توقع وتبصم أنك ما تستحق الترقية، فما أدري إيش الأمر هذا، هل يجوز إلى طالب يا شيخ هذا يعتبر عصاية الولي الأمر أو؟ طيب، أنا صراحة ما تخدمني الأوامر دي، لأنه طيب، أنا باقي لي 5 سنوات في الخدمة، ولو حصل إني ترقيت وافقت على الترقية أنا أجلس 6 شهور وبعدين يقاعدوني، وباقي لي خدمة فعلية 5 سنوات يا شيخ. أبشر. وأبغاك تطلب من الشيخ إنه يدعي لنا يا شيخ اليوم، جزاه الله خير وحفظكم الله. آمين، جزاك الله خير حبيبي، إن شاء الله يوفق إن شاء الله. شكرا، شكرا لجميع الأخوة. أخذ أسئلة الأخوة، أبدأها بال هنا سألك من الفيصل من المغرب، يقول أنه تاجر في الملابس، يقول هل يجوز أن أبيع الصور الملابس التي عليها صور حيوانية كقطط وغيرها وهي لا تلبس إلا في المنزل؟ نصيحتي للتجار عموما في المغرب وفي غير المغرب أن لا يتعاملوا في استيراد الملابس التي فيها الصور. نعم، لأن أصل هذه الصور ليس فوتوغرافية حتى يقال هذه حبس ظل. نعم، وإنما هي الصورة حقيقية مصنعة عن طريق الجهات التي نسجت أو صبغت. نعم، فهذه من الصور، فينبغي للتاجر أن يترك التعامل مع الشركة التي تنتج أقمشة وملابس تحمل هذه الصور، والشركات التجارية إنما تخضع لرغبات التجار المستوردين والزعين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم، ولا شك أن هذه الصور داخلة في هذا المعنى، ليست كالصور لتكون في صحيفة فوتوغرافية، لكن هذه ما بين إما نسيج وإما أن تكون صبغة حسب التصنيع. طيب، فينبغي للتاجر أن يتجنبها. إذا امتهنت وصارت ممتهنة، لا أقول أن هذا مال يضاع، لكن ينبغي أن نحتاط في الأصل أن لا نستورد إلا ما لا يرفضه ديننا وأدب إسلامنا، وكونها لا تلبس إلا داخل المنزل ليس التحريم، لأن محلات اللبس تختلف. ما دام أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة، طيب، فالملابس التي تكون عليه هذه الصور تكون أسباب عدم دخول الملائكة، وبالتالي تكون من سبب اجتوال الشياطين في المنزل، فينبغي للمسلم أن يلاحظ ذلك. نعم، والله. سألك أبو أحمد بالنسبة لتأخير الصلاة، يعني بعض الناس يعني يؤخر الصلاة لبعض الظروف كزحام بالسيارة، أو ربما في وظيفة متأخر، أو ربما جاء ظرف أو حل به أمر. التأخير اليسير، التأخير مثلا الذي مجبر الإنسان عليه كالزحام، هل عليه شيء يا شيخ صالح؟ لا شك أن الواحد إذا خرج من العمل وركب سيارته وعلم أنه لن يصل إلى منزله إلا وقد غابت الشمس وهو لم يصلي العصر، فإن كان في وضع لا يستطيع، والله يعلم ذلك، أنه لا يقدر على أن ينزل، فليصلي ولو كان راكبا في سيارته. وإذا كان يستطيع فيجب على المسلم أن يولي هذه العبادة كل اهتمام يجعلها تؤدى في الأوقات التي شرعها الله. لا شك أن أفضل ما تؤدى فيه الصلوات أوائل الوقت، إلا ما جاء فيه إذن بترخيص كفي شدة الحر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الصلاة قليلا عن فورة في قائم الظهيرة. صحيح. وفيما يتعلق بالعشاء إذا أخروها أخرها الجماعة كلهم إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل، فهذا فيه تسهيل. لكن كون الواحد في الشارع في الطريق يقول ما وجدت مجال، والمخارج في الغالب سيجدها عن يمينه أو عن يساره، إذن ينبغي أن يجعل أمر الصلاة مقدما على كل الأمور الأخرى. نعم. سألك علي بالنسبة لتسمية بحزب الله، هذا سبق أن أفتيت عن هذا الحزب في الحرم المكي. نعم. قبل عدة سنوات.